فرج الله يا فرج الله يا إدريس صار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي حال الثار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله إدريس صار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي حال الثار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله يا نوح العالم اللي لي ودمي اعتب عين مذروفة وانا تهاوي القلم مني وقع دامي على حروفة يا ابو صالح عمت عيني لو انت تدري الشفيت شوفك شفيت مرقد علي الهادي نهدم ويلقب مقصوفة عقل احتار يا المهدي دم يا فرج الله يا فرج الله صار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي حال الثار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله يا مهدينا الكفر كله علينا بظلم يتمادى وأفعالي اللئيم يزيد تتوارث أحفاده أمس رسمه ونبي الرحمة بإساءة الشيخ صوام جادة واليوم يلهم الأدنى تهدي مار قد أولادة على المختار يا المهدي على الأطهار يا المهدي وعلى الأبرار يا فرج الله إدريس صار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي حال الثار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله إدريس صار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي حال الثار يا المهدي يا فرج الله تهدي بقادة تعظمها وتمجدها وتقيم لها نصب تذكر يذكرها ويخلدها لكن زمرة التكفير هالفكرة تقف ضيدها هو آثاري البقيع اليوم ظلت من شواهدها بس آثار يا المهدي لا ينوار يا المهدي ابي أنا سوار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله يا فرج الله إدريس يرها يا أبي المهدي ما صاحبي الدهر مني وفعيل أشراي يا رها الأمة أنا أنقل لك خبر عنه يذيب حنين يجي زاير ويذبح يتمنى كيل عشرة يذبحهم بهم يدخل الجنة. هاي أفكار يا المهدي أهل العار يا المهدي الفجار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله دور الصار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي عن الثار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله قدر الصار يا المهدي هاك أخبار يا المهدي عن الثار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله لو عظمي الجريمة اليوم فجارها لكن ساعة الشدات معروفة صنايعنا احنا من علي الكرار مجبولة طبايعنا والله نيس حق الأشراير لو تقبل مراجعنا هذا انذار يا المهدي واحنا حرار يا المهدي من نختار يا المهدي يا فرج الله يا فرج الله يا فرج صالح أيمتنا كواكب تزهج الفارقة وإذا هد ما يمرقدها قلبنا الكيل ولي مرقد أيمتنا هدى الدين اشهد يا الولي اشهد على حبكم يا والينا كيل هالأمة تتوحد والأحرار يا المهدي شالأنصار يا المهدي بالآثار يا المهدي يا فرج الله الشاعر هيثم سعودي الكربلائي. يا المهدي هاك أخبار يا المهدي عن الثار يا المهدي يا فرج الله.